تفسير الآية 15 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، أي فأنجاه الله تعالى هو وأصحاب السفينة أي ملاكها، لأن نوحا ما صنعها إلا لهم بوحي وتعليم منه سبحانه، فهم من يملكها، وهم المؤمنون بالله أي المصدقون به المتمسكون العاملون بدينه الإسلام. وقد جعل الله أحداث قصة السفينة هذه عبرة ودرسا لكل الناس حتى يتذكروها إلى يوم القيامة، لمن أراد الاعتبار والاستفادة مما فيها من دروس عن كيفية الصبر على الدعوة لله وللإسلام وتنويعها، وأنه مهما طال الزمن فإن أهل الحق والخير لابد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لابد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.